السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعمته تتم الصالحات. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. هكذا تبدأ الأيام وتنتهي، ولكل أجل كتاب ولكل أمة أجل. في مثل الغد من هذا الأسبوع بدأنا الأسبوع العلمي في هذا المجمع، وها هي الأيام السبعة تنتهي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ما قدمنا فيها وفي غيرها من صالح الأعمال، وأن يعفو عنا ما كان فيها من سيئات وزلات وأهواء. ويسرنا أن يكون مسك الختام فضيلة شيخنا الحبيب المحبب إلى قلوبنا ونفوسنا فضيلة الشيخ وحيد عبد السلام باني. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجري الحق على لسانه وأن ينفعنا بما نسمع منه، فليتفضل فضيلته موفقا مسددا مأجورا إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وأستغفره، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، هنيئا لكم هذا المجمع الطيب المبارك، وهنيئا لكم هذا الشيخ الجليل بين أظهركم تستفتونه في أمور دينكم، فمن فضل الله عز وجل ونعمته على القوم أن يجعل فيهم من أهل العلم من يرشدهم ومن يهديهم، فمن فضل الله عز وجل عليكم أن جعل بينكم شيخنا وأستاذنا فضيلة الدكتور عبد العظيم بدوي حفظه الله ذخرا للإسلام والمسلمين. فأسأل الله عز وجل أن ينفعكم به، وأسأل الله أن يرزقنا وإياه الصدق والإخلاص في القول والعمل. أيها الأحباب الكرام، لما سمعتم هذه المحاضرات الكثيرة وكان المشايخ الفضلاء يقولون وأنتم تسمعون، فاسمحوا لي أن تكون هذه المحاضرة من نوع آخر، أن تقولوا أنتم وأنا أسمع، وهي من نوع المحاضرات الحوارية التي نلقي فيها المسألة ونأخذ آراء الجماهير، ثم بعد ذلك نتناقش في حل هذه المسألة لنصل إلى الجواب. والحمد لله نحن مطمئنون، إذا اختلفتم فيما بينكم ففضيلة الدكتور سيحكم بيننا، والمسألة إن شاء الله سهلة وبسيطة وميسورة إن شاء الله تعالى. أنتم موافقون؟ طيب، الحمد لله. وعنوان هذه المحاضرة فقه المعاملات المعاصرة. نطرح فيها بعض المسائل التي تحتاج إلى تفصيل، ونأخذ آراءكم، وطبعا لن نأخذ بالأكثرية، وإنما نأخذ الرأي الذي يوافق الدليل. فسوف نبدأ إن شاء الله تعالى بكتاب البيوع، ونبدأ ببعض البيوع التي قد يخطئ بعض الناس فيها، أو قد يظن بعض الناس فيها غير الحق. فنبدأ أولا ببيع السلم. بيع السلم، المسألة الأولى، رجل قال لرجل اعطني مالا على أرز، فلوس على رز، اعطني مالا على أرز، فقال خذ هذه 10,000 وأعطني بها أرزا. فقال له بكم ستأخذ الطن؟ قال التاجر للفلاح لن أظلمك، خذ هذه 10,000 وإن شاء الله بسعر يوم لما يطلع الرز بعد شهرين زي ما يكون الطن ب1000 ب500 ب1200 بسعر يوم. فقال الفلاح أنصفت وأحسنت وأخذ 10,000 ولما خرج الرز أعطاه بسعر يومه. هذه الصورة واضحة؟ واضحة. السؤال ما رأيكم في هذه الصورة، صحيحة أم غير صحيحة؟ نعم تفضل. صحيحة؟ لا يجوز لأنه بيع غرر. طيب غيره؟ نعم لا يجوز لأنه لابد من الوقت المعلوم والزمن المعلوم وبيع المعلوم. نعم الكمية معلومة. طيب نعم لا يجوز لأن السعر غير محدد وغير معلوم. نعم البيع هنا إيه؟ البيع هنا هو بيع الثمر قبل بدو صلاح، هذا يظن أنه يبيع ثمر أرض بعينه، هو يقول له لي في ذمتك رز سواء كان له أرض أو لم تكن له أرض. طيب نعم ها؟ يعني هذه الصورة صحيحة ولا غير صحيحة؟ صحيحة؟ صحيح. طيب يبقى أنتم الآن اختلفتم، نقول اختلف الفقهاء، جماعة قالوا بأن الصورة صحيحة وأن الصورة غير صحيحة. طيب الذين قالوا بأن الصورة صحيحة، اللي قال الصورة صحيحة يعطينا الدليل، لماذا هي صحيحة؟ أحسنت، دفع فلوس وأخذ بهرز، إيه الحرام في كده؟ يبقى الصورة صحيحة، ده الدليل الأول. طيب الدليل الثاني، نعم شرط على نفسه. أيوة يعني الصورة صحيحة لأنه شرط والمسلمون على شرطه، صح؟ ده الدليل الثاني. طيب الجماعة اللي بيقولوا الصورة غير صحيحة، الصورة غير صحيحة، احنا عرفنا أقوال الجماعة الذين يقولون الصورة صحيحة، الصورة غير صحيحة ليه؟ نعم جميل، من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. الصورة غير صحيحة لمن؟ ليس له وزن معلوم، يعني لم يتفقوا على كمية معينة. طيب حتى لا نطيل في المسألة، الصحيح أن هذه الصورة غير صحيحة، هذه الصورة غير صحيحة. ليه غير صحيحة؟ لأن العلماء قالوا بأن بيع السلم، بيع السلم تشترط فيه 5 شروط: تحديد الجنس، تحديد النوع، تحديد الثمن، قبض الثمن كاملا في مجلس العقد، تحديد وقت التسليم، هذه 5 شروط. تمام. طيب الشروط دي واخدينها من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، دليلها ما رواه البخاري عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينة فوجدهم يسلفون التمر السنة والسنتين، فقال من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. قال الإمام الشافعي رحمه الله معلقا على هذا الحديث: فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن كل شيء معلوم، فكذلك لا بد أن يكون الثمن معلوما. طيب نطبق الصفات كده، الشروط أن يكون تحديد الجنس، أرز أم قمح؟ أرز، حددنا الجنس. تحديد النوع، نوع الرز إيه؟ فلبيني، ياباني، 90، 100، حددناه، قلنا مثلا رز 90 مثلا. تحديد الثمن في مجلس العقد، الثمن هنا غير محدد، بيقول له بسعر يومه، سعر يومه ده غير معلوم، يبقى لابد من تحديد الثمن. طب هتشتري بكام؟ احنا مش عارفين الرز هيطلع بكام، لا اشتري اليوم. طب اليوم الرز ب1000 جنيه، التاجر يقول له شوف أنا هاخد منك الطن ب900 جنيه، موافق ولا غير موافق؟ قال موافق، وقال له أنا وحظي إذا في الموسم كان الطن ب10,000 لا دخل لي، نزل بقى ب500 لا دخل لي، تمام؟ فاتفق على ذلك. يبقى لابد من تحديد الثمن في مجلس العقد. طيب، تسليم الثمن كاملا في مجلس العقد، اتفقوا على انه هو ب1,000 جنيه مثلا، ب1,000 جنيه، عاوز 10,000 طن، لو قال له خد 7,000 وبعد اسبوعين اعطيك 3,000، يصح؟ قولا لاهل العلم، القول الاول هذا السلام فاسد، القول الثاني يصح فيما دفعه بنصيبه، يعني يصح في كم طن؟ 7 طن، وال3 طن العقد عليهم فاسد، تمام؟ طيب، وتحديد موعد الاستلام، يسلمك بعد شهرين. هنا سؤال، لو أنه اتفق معه على أن الطن ب1,000 جنيه، وانتم بتقولوا هو ده الصح، هو ده اللي موافق الدليل، وراح يشتري عطله 10,000 من أجل 10، بقى في ذمته 10 طن أرز، وفي موسم الأرز ارتفع الطن ل1,500، أليس في ذلك ظلم للفلاح؟ فيه ظلم ولا لا؟ ده سؤال، فيه ظلم الفلاح ولا ما فيش ظلم؟ الصحيح ان ما فيش ظلم للفلاح. الله، ليه؟ ده الفلاح هيديله 10 طن ب10,000، برغم ان لو باعهم النهاردة هيبيعهم ب15,000. اقول لك ما فيهاش ظلم. ليه؟ عشان انا فاهمها لك عقليا كده. بعض الناس فكر انها ظلم. ما فيهاش ظلم ليه؟ اسمع الصورة دي الاول. فلاح عنده ارز في البيت، ارز موجود في المخزن، وجاء تاجر قال له تبعنا الرز، قال له بكام؟ الطن ب1,000، قال له خد 10,000 ودينا 10 طن رز، نقل ال10 طن رز وعطله 10,000. في الصباح ارتفع الأرز إلى 1,500. التاجر ظلم الفلاح؟ ما ظلموش. ليه؟ لأن التاجر تملك الأرز والفلاح تملك الايه؟ الثمن، انتهى البيع، تمام؟ كذلك في بيع السلم، إذا دفع الرجل للفلاح ثمن الأطنان الأرز فقد تملك في ذمة الفلاح عددا من الأطنان، إن ارتفع فبنصيبه وإن نزل فهذا رزقه. واضح؟ طيب، عندنا إشكال آخر. واحد يقول لك ما دام هيبقى بيع فاسد بلاش نخليه بيع، ما نخليها قرض. يا أخي هو أعطاك 10,000، بلاش بيع 10,000 رز، 10,000 همت مشي بهم نفسك، زود بهم ابنك، واعطني بهم رز بسعر يوم، يبقى هذا قرض، يصح ولا لا يصح؟ يصح ولا لا يصح؟ لا يصح. ليه لا يصح؟ لأنه أحسنت، قرض جر نفعا أو قرض مشروط، لا يجوز القرض المشروط ولا يجوز أن يجر القرض نفعا، تمام؟ طيب، انتهينا من هذه المسألة. إذن الصحيح في بيع السلم، يعني الفلوس على الرز بالفلاحي، إنك لما تيجي تأخذ فلوس من واحد تحدد الثمن في مجلس العقد، هذا هو الصحيح. لو قال لك بسعر يومه يبقى فاسد، لا يجوز، تمام؟ طيب، يا إخواني، هذه مسألة قد تشتبه على بعض أهل العلم، عفوا على بعض طلبة العلم، وهو أن صاحبنا سأل سؤال يدل على المسألة مشتبه عليه، والأخ الثاني سأل نفس السؤال، إزاي نبيع الرز قبل أن يثمر، فضله شهرين ويطلع؟ والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاح، تمام؟ صحيح، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر قبل بدو صلاح، لكن إيه؟ النهي فيما إذا اشتريت ثمرا بعين، قلت له بيع لي رز الأرض دي، الفدان ده تبيع للرز اللي فيه، يبقى هنا لا يجوز بيع هذا الأرز إلا بعد بدو إيه؟ صلاح. لكن لو إنك قلت له خد فلوس على رز، يبقى أنت بتقول له هات رز من أي مكان شئت، تمام؟ يبقى هذه تختلف عن بيع الإيه؟ الثمر قبل بدو صلاح. حتى إنهم كان الصحابة يقولون كنا نسلف أهل الشام، أو قال أنباط الشام، قال كانوا كنتم تسألونهم عندهم أرض؟ قال ما كنا نسأله. يعني ممكن واحد موظف دلوقت ما عندوش لا أرض ولا رز يجي يقول لك الدين 10,000 على رز، يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز عادي، وفي وقت الرز يشتري رز ويسلمك، لأن هذا مال في الذمة، رز في الذمة. طيب هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، الجماعة اللي بيزرعوا بطيخ عندهم بطيخ بيزرعوا، البطيخ بيصرف كتير، يذهب إلى الوكالة، الوكالة اللي بتبيع البطيخ، الوكالة ديت بتاخد منهم البطيخ تبيعه، بتاخد 5% في مقابل التسويق. 5% دي جائزة ولا غير جائزة؟ ها؟ جائزة؟ جائزة، تمام؟ أجر، أجر التسويق، أقول لك حط لي البضاعة عند وأنا هبيع لك البضاعة واخد 5%، لا بأس، هذا لا بأس به. فيأتي الفلاح الذي يريد أن يزرع البطيخ ويروح يقول له أعطيني قرض 20,000، يقول له تفضل قرض 20,000 بشرط تبيع عندي، يقول له ماشي، ولما يجي يبيع عنده ويطلع البطيخ ياخد على التسويق 7%، لأنه واخد منه فلوس. هذه الصورة صحيحة ولا غير صحيحة؟ غير صحيحة؟ غير صحيحة؟ ليه؟ لأنه هذا القرض جرى نافع، لأنه لو باعله هيبيع له 5%، دلوقت عشان خد القرض باع بكام؟ 7%، يبقى 2% دول ايه؟ ربا، تمام؟ جميل، متفقون؟ طيب تعال بقى المسألة الأخرى التي تنبني على هذه المسألة. هذا صاحب الوكالة جاء الرجل قال له اديني 10,000 على مبيع البطيخ، قال له يا عم شوف أنا راجل بحب الحلال ولا أريد أن أكل درهما حراما، خد 10,000 ولما تجيب البطيخ وتبيع عندي هاخد منك 5% زي أي واحد ما خدش مني قرضا، بس بشرط لما تبيع البطيخ تبيع عندي عشان أضمن حق. قال له ماشي. هذه الصورة صحيحة ولا غير صحيحة؟ صحيحة؟ غير صحيحة؟ اختلف الفقهاء؟ طيب طيب اللي بيقول صحيحة يقول لنا صحيحة ليه؟ بس خد فلوس وهيورد البطيخ وهياخد 5% زي التاني، تبقى صحيح صح؟ طب غير صحيحة ليه؟ ها؟ هي صحيحة؟ غير صحيحة؟ ليه؟ غير صحيحة لأنه شرط عليه أن يبيع عنده، طب ما هو شرط عليه عشان يضمن حق. ها؟ هذه المسألة نعم تفضل. قرض جر نفع أو قرض مشروط، هذا البيع غير صحيح أو هذا الشرط غير صحيح. لماذا؟ هو صحيح لن يأخذ منه زيادة، لكنه اشترط أن يبيع عنده. طب واحد يقول الله ماشي قرض مشروط لا يجوز، لكن الرجل يريد أن يضمن حقه، يضمن حقه بأوراق، يضمن حقه بشيكات بوصولات أمانة إلى آخره، لكن لا يشترط عليه ذلك. إذن الصورة الصحيحة أن يقول خذ 10,000 ويا عم إن بعت بطيخ عندي بعت، بعت عندي غيري بعت، لكن اعطيني شيك أو اعطيني ضمان بحيث أنك تسددني. فالرجل قال جزاه الله خيرا أعطاني 10,000 أنا هبيع عنده، وجاب وباع عنده باختياره. هذه الصورة صحيحة ولا غير صحيحة؟ صحيحة؟ صحيحة. طب لماذا قلنا لا يشترط؟ لأنه أحيانا أحيانا وده بحصل عندنا في دمره بتوع السمك، مزارع السمك، مزارع السمك بيجي يزرع السمك بياخد من الوكالة برضو المكتب اللي بيبيع السمك نفس الطريقة 5%، كانوا بياخدوا 10% و5%، 10% اللي خد قرض و5% اللي من لم ياخذ قرض. لما انتشرت السنة هناك وكذا والإخوة افتتحوا مكاتب فكله خد 5% وقضوا على الربا 10%، بقيت هذه المسألة مسألة الشرط تبيع عند بعض أصحاب المزارع. يقولون أحيانا تكون الوزن أو يكون الكيلو البوري في ضمره عند المكتب ده الكيلو البوري بعشرة جنيه في الطن، 10 جنيه في الجملة، وفي رشيد باتناشر جنيه، فبيضطر يبيع عنده عشان الشرط. يبقى الطن فيه كم جنيه؟ 2000 جنيه بيخسر 2000 جنيه في كل طن بيبيع عنده، مضطر يبيع عنده من أجل الشرط. لكن لو قال له بحريتك هيروح يبيع هناك ويجي يعطي له فلوسه، يديله 10,000 بس لو ما باعش عنده. لو باع عنده هياخد 10,000 في مقابل التسويق. جميل. طيب، لكن هو غالبا لو أعطاه هو بيستولاه، لكن لكي يخرج من المأزق الشرعي لا يشترط. جميل. لا يستطيع أن يقول زي سعر السوق، لأن سعر ضمرو غير سعر رشيد غير سعر اسكندرية غير سعر المنصورة، الأسعار مختلفة ليست كسعر الأرز. نعم. تمام. ده سؤال جميل، سؤال جميل جدا. فهمتم السؤال؟ بيقول الموظف ده لا يملك السلعة، لا يملك الأرز، كيف أبيع ما لا يملك؟ كيف أبيع ما لا يملك؟ والبيع ده يجوز؟ ده حتى الفلاح اللي زرع رز لسه الرز لم يسنبل، فهو لم يملك السلعة أصلا، كيف أبيع ما لا يملك؟ نعم. بيع السلم على خلاف القياس، بيع السلم فيه نص شرعي بإباحته، بيع السلم فيه نص شرعي بإباحته، والدليل حديث ابن عباس دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فوجدهم يسلفون التمر السنة والسنتين، يعني بيع التمر قبل ما يطلع، هم لم يملكوا التمر الآن، ممكن ما تطلعش تمر أصلا، وبرغم ذلك أباحه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ففيه نص شرعي. تمام. طيب، ننتقل إلى مسألة أخرى، مسألة مهمة. أصل مسائل نحن كفلاحين لازم نعرفها ليه؟ لأن الإنسان يا أخواني أحيانا يصلي ويصوم ويقرأ القرآن ويأكل حراما وهو لا يدري، يقع في بيع محرم، يقع في شبهة أو نحو ذلك. ولذلك لما سئل معاذ بن جبل رضي الله عنه عن مجالس الذكر قال مجالس الحلال والحرام وكيف يبيع ويشتري ويطلق ويتزوج. المسألة الثالثة، رجل تاجر أرز اشترى أرزا عند 10، اشترى عند هذا طن وهذا 10 طن وهذا 5 طن وهذا 3 طن، وذهب إلى صاحب الفراكة الكبير وقال له أنا عندي 100 طن تشتريهم؟ قال له نعم. بكام؟ بكذا. فأعطاله الثمن، وطلع صاحب الكراكة صاحب الفراكة بسيارته الكبيرة فجمع هذه الأطنان الأرز من عند أصحابها. هذا البيع صحيح أم غير صحيح؟ صحيح؟ غير صحيح؟ غير صحيح؟ غير صحيح؟ صحيح؟ صحيح؟ ليه؟ غير صحيح ليه؟ صحيح لماذا؟ صحيح لأنه يوم ما دفع الفلوس للناس دي هو اشترى 5 طن ودفع فلوس، تملك 5 طن ودفع فلوس، تملك 10 طن يبقى اعتبر تملك في ذمة الناس وراح باع. زميلكم بيقول صحيح، حد يعترض عليه؟ غير صحيح؟ نعم. أحسنت، لابد أن يمتلكها وينقلها، مش يمتلكها بس، يمتلكها ويحوزها. والدليل الدليل حديث مين؟ أحسنت، حديث ابن عمر. أحسنت، حديث ابن عمر الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه، وفي رواية عن بيع الطعام قبل أن يستوفيه. قال ابن عمر وفي رواية قال ابن عمر نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيع الطعام قبل أن نحوزه إلى رحالنا. إذن هذه الرواية الثلاثة تدل على أنه لا يجوز أن تبيع السلعة قبل أن تتملكها. ومن هنا نعرف خطأ بعض الناس، وهذه المسألة الخامسة. طيب، قبل ما ننتقل المسألة الخامسة، تجار الرز لما جمعناهم وقلنا لهم الكلام ده قالوا ماشي، بس أنا بكسب في الطن 10 جنيه، لما أجيب عمال يشلوه ويحملوه وينزلوه وبعدين أجيب التجار خلاص أجيب عمال ب 10-15 جنيه ماذا أربح؟ هل هناك من حل شرعي لهذه المسألة، حل شرعي بحيث أنه لا يقع في النهي ألا يبيع قبل قبضه، وفي نفس الوقت يريد ألا يخسر. حد عنده حل؟ يستأجر المكان لمدة يوم، يعني كل ما اشترى عند واحد يستأجر الغرفة واستأجر الغرفة واستأجر الغرفة واستأجر الغرفة ويدفع إيجار الغرفة. ماشي حل، بس حل برضو مش هيمشي حل. نعم، موكل بالبيع، يعني يعمل وكيلا لمن؟ لصاحب الفراكة ولا للفلاح؟ ده حل صحيح، خلي بالك حل صحيح، بس لابد من تحديده. إما أن يكون وكيلا لصاحب الفراكة، يقول له أنا هلملك رز ولي عطلنا 10 جنيه، تمام؟ يبقى في هذه الحالة صار وكيلا لصاحب الفراكة، يقول له أنا اشتريت الرز ده والرز من هنا وهنا، بس بشرط في هذه الحالة يقول الثمن كاملا، يعني يقول له اشتريت الطن الرز هنا ب1000، اشتريت الطن هنا ب950، والطن هنا ب1100، هنا ب1010، يعرفوا الأسعار، وهو له فقط الوكالة بأجر 10 جنيه على كل طن. هذه صورة صحيحة. أيضا ممكن أن يكون وكيلا لمن؟ للفلاح، وكيلا للفلاح. طيب يقول للفلاح أنا هبيع لك، هجتهد وبيع الطن ده أو الرز ده للفراك ولي 10 جنيه، يقول له ماشي، يبيعه للفراك، يجتهد معاه يوصله مثلا ل1000 جنيه، وصله هنا ل1100 إلى آخره، وياخد من الفلاح 10 جنيه. يبقى ده حل كويس أن يعمل وكيل. الحل الثاني، الحل الثاني أن يبيعه للفراكة والصال، يبيعه للفراكة إيه؟ والصال. يعني يقول له أنا عندي رز وأنا هجيبه بسيارة على حسابي واجيبه لحد عندك، يقوم يلمه بسيارة على حسابه ويذهب إلى صاحب الفراكة ويقول له الرز هو بكام، يقول له الطن بكذا، يبقى هو تملك الرز وضعه على سيارة على حسابه، وقف أمام الفراكة عطاله ثمن الرز وسلمه. يبقى عندنا الحلين دول. جميل. طيب المسألة الخامسة، رجل معه فلوس، رجل معه فلوس ولا يريد أن يفتح دكانا، خايف من الضرائب أو التأمينات أو نحو ذلك، فبقول للناس يا جماعة من يريد ثلاجة أو غسالة أنا أجيب له بالتقسيط. يخرج معه واحد يقول له أنا أريد ثلاجة، ثلاجة شكلها، يقول له تعال تفرط، يقول له الثلاجة دي عجبك في المحل، يذهب معه إلى محل الجملة أو محل الثلاجات. أيوة الثلاجة دي بكام يا عم، يقول له الثلاجة دي كاش ب2000 جنيه، يقول له خلاص أنا هديها لك ب2200 بالتقسيط، موافق؟ يقول له موافق، يقول له شيل ثلاجتك تفضل وتوكل على الله، ويدفع هو ال2000 ويأخذهم من الرجل 2200 بالتقسيط. هذه الصورة صحيحة غير صحيحة؟ ها؟ صحيحة غير صحيحة؟ ها؟ نعم. ها؟ غير صحيح. لماذا؟ طب واحد بس يتكلم، بيعتان في بيعة. طيب صاحبنا قال بيعتان في بيعة، اشترط عليه ايه؟ اشترط زاد يعني على 2200. طيب بيعتان في بيعة اشترط. طب الاخ الكريم، نعم لازم يكون ايه؟ لابد ان يكون تاجر للثلاجات، حتى لو كان تاجر ثلاجات ولا يمتلكها وراح جابها برضو مش طيب. هذه السلعة، هذه البيع غير صحيح. ليه؟ لم يتملكها؟ لا، هو اشتراها من الراجل وقالوا اطلع بر، اشتراها وتملك، قالوا الثلاجة دي بتاعتي، خد الالفين جنيه، بقت بتاعته، وكتب الفاتورة باسمه وتملك، خلاص تعال يا عم شيل ثلاجتك. يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز. ليه؟ الحديث اللي مر معنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل نقله، وفي رواية البخاري قال ابن عباس وأحسب كل شيء مثله، أحسب كل شيء مثله، يعني مثل الإيه؟ مثل الطعام. يبقى السلعة لا يجوز بيعها قبل نقلها، سواء كانت طعاما أو غير طعام، قال ابن عباس وأحسب كل شيء مثله، يعني أحسب كل شيء مثل الطعام لا يجوز بيعه قبل نقله. تمام. نعم. أحسنت. وقول النبي صلى الله عليه وسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، بارك الله فيك. طيب المسألة السادسة، الوكالة. طيب لحظة ما نخلص بس مسألتنا عشان نجيب المسائل المرتبة كده. المسألة السادسة، المسألة الخامسة ولا السادسة؟ السادسة. الراجل كان بيحب زوجته، خلي بالكم القصة كويس، الراجل كان بيحب زوجته وبعدين بدأ يبيت برا ويتأخر وكده، قالت له شوف أنا شايفك كده بتلعب مش على بعضك، انت وراك حاجة. يا ستي والله أنا بريء ما ورايش أي حاجة. تقول له لا. المهم بدأت تزعل منه ويزعل منها والبيت بدأت فيه مشاكل، فأراد أن يرضيها. لما أراد أن يرضيها قال لها ستي اصبري بس إن شاء الله هتجينا المكافأة، ولما تيجي المكافأة هغير لك الذهب اللي معاك دهوت القديم واجيب لك ذهب جديد ممتاز وازود لك عليه غويشة كمان. فرحت وانبسطت وضحكت والحريم بيحب الذهب، وقالت خلاص. ويدخل من البيت لقاها لابسة ومتجهزة متوضبة والأكل جاهز وكله تمام، قال يا ريتني قلت كده من أول السنة. كان بيقول على ما تيجي المكافأة هتكون نسيت، لكن صاحبتنا لم تنس. يوم ما جت المكافأة قالت له هين المسلمون على شروطهم، حافظ الحديث ده؟ قال له انا حافظ. بس العيال عاوزين وورانا مش. قالت له لا احنا الاول نشوف الشرط اللي اشترطنا عليه وبعد كده نشوف العيال. قال لها ماشي. فاخذ الذهب وذهب الى صاحب الذهب محل الذهب وقال له خذ يا عم الذهب القديم ده. فأخذ الذهب القديم حسبه بدون دمغة بدون مصنعية بدون ضريبة مبيعات الجرام مثلا بمئة جنيه، وخذ الذهب قال له انت ليك عندي كده 3000 جنيه لك عندي، اتفضل خذ الذهب الجديد. فأخذ نزل احسب، قال له طبعا هحسب لك الجرام ب110 بالدمغة وضريبة المبيعات والمصنعية، انت الذهب اللي انت خدته ده ب4000 جنيه، وانت لك عندي 3 هات 1000. فطلع عطله 1000 واخذ الذهب الجديد وانصرف راشدا الى زوجته. ما حكم هذا البيع؟ طب نسمع من الاخ الكريم حضرتك غير صحيح ليه؟ انا عاوز اللي يقول لي غلط يقول لي غلط ليه، واللي يقول صح يقول صح ليه. طيب طب نسمع من الاخ اللي وراك. يعني لم يبع الذهب ويتملك الثمن الاول. طيب ما هو الدليل على حرمة هذا الفعل من الكتاب او السنة؟ ماشي كلامك صحيح انت ماشي مظبوط. نعم الذهب بالذهب يدا بيد مثلا بمثل. طيب الإخوة اللي في هنا كلكم بتقولوا البيع غير صحيح؟ نعم. طب واحد يقول لنا الدليل، تفضل يا أخي. الذهب ما خدش فلوس، بعد الذهب ما خدش فلوس. طب ما فلوس عند الراجل هتروح فين؟ هو الراجل هيطير. طيب ماشي نسمع من الأخ. ياخذ الفلوس ويطلع بره وبعدين يدخل جوه يشرب شاي ويطلع يتقهوى وبعدين يدخل. طيب ما انتوا كلكم كلامكم صحيح، هذا البيع غير صحيح. ماشي هذا البيع غير صحيح. طيب غير صحيح ليه؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم الذهب بالذهب يدا بيد مثلا بمثل. ماشي الحديث اللي قاله عبد العظيم يدا بيد مثلا بمثل. تمام جميل، يدا بيد يعني ما فيش تأجيل ولا نسيئة ولا تأخير في الذهب، كويس. مثلا بمثل يعني 10 جرام ب10 جرام. يعني ايه؟ يعني تدفع 10 جرام قديمة مكسرة ب10 جرام جديد، لا ياخذ مصنعية ولا دمغة ولا ضريبة مبيعات. هو ده معنى الحديث؟ معنى الحديث مثلا بمثل، يعني الذهب بالذهب، سواء قديم بقديم، قديم بجديد، مثلا بمثل. لا يزود 10 جرام ب11 جرام، لا يجوز. 10 جرام و5 جنيه ب11 جرام، لا يجوز. ب10 جرام لا يجوز. طب واحد يقول لو احنا قلنا كده لتجار الذهب يقول خلاص مش شارين القديم، طب انا نشتري نعمل بايه؟ لن نستفيد. حللنا المشكله دي. فالعلماء قالوا طيب نحل المشكله دي ازاي؟ اجعلهما بيعتين منفصلتين، بيع الذهب القديم وخذ ثمنه. يا عم انت ليك عندي 3000، قول له بس اديني 3000 بعد اذنك. خدت 3000 وحطيتهم في جيبك، انتهت البيعه الاولى، من حقك ان تشتري منه او من غيره، خلاص انت حر الان. طيب نزل لي بقى الذهب الجديد، نزل نزل نزل بكام؟ ب 4000. احسب بقى زي ما انت عاوز ب 4000. طيب جي مطلع ال 3000 وحط عليهم ال 1000 وقال له اتفضل، وخد الذهب الجديد. كده البيع صحيح؟ طب ودنك منين يا جوح؟ من اللي في منها؟ ما كنا خلينا ال 3000 عنده وحطينا عليهم ال 1000 وخلاص. نعم، سدا للذرائع، سدا للذرائع. طيب غيره؟ نعم، احسنت. لاننا لو سيبنا الذهب عنده القديم واشترينا الجديد ودخلنا البيعه دي في البيعه دي، يبقى احد امرين: إما أن نكون دخلنا في نهي بيع الذهب بالذهب متفاضلا، وهذا ربا، ربا الإيدة، ربا الفضل. وإما أن نكون دخلنا في نهي آخر، وهم بيعتين في إيه؟ في بيع. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيع. طب واحد يقول يا أخواني أنا دلوقتي معلش أنا معاكم وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم على عيننا ورأسنا، لكن أنا شايف كده عقلا أن المسألة دي يعني هي هي، ما كنا سيبنا عنده 3000 بيني وبينك يعني، واعطانا له 1000 خلصت. هنا بقى مساله مهمه جدا. لو اختلف العقل والشرع نقدم ماذا؟ نقدم الشرع. طيب جميل، واحد هيسال يقول الله، وهل العقل يتعارض مع الشرع؟ العقل يتعارض مع الشرع؟ يتعارض؟ العقل السليم لا يتعارض مع الشرع الصحيح. طب ما هنا هو العقل بيقول ايه؟ هي هي، كنا سبناها عنده. صلى على رسول الله. العقل لا يتعارض مع الشرع، والشرع لا يتعارض مع العقل، بشرط أن يتعامل العقل مع الشرع على أن العقل عبد والشرع سيد، وأن العقل مأمور والشرع آمر. فإذا تعامل العقل بهذه الطريقة فلا تصادم ولا تعارض. جميل. أما إذا تعامل العقل مع الشرع بالند، بالمثل، ما العلة، ما الحكمة، ما الفرق، هنا سيحدث تعارض. أضرب لك مثال: موظف كبير، كبير جدا، موقف واحد بواب عنده، خادم على الباب، رن الجرس، جه: السلام عليكم. وعليكم السلام. اطلع لو سمحت هات لي 5 أقلام حمراء و6 أقلام زرقاء و4 أقلام خضراء، تمام، وهات لي ورق كذا، وهات لي طوابع بريد كذا، وهات لي ظروف كذا وكذا وكذا، يلا بسرعة تفضل خذ الفلوس وهات. فالموظف قال له لو سمحت أنا ما بعملش حاجة لما اقتنع به، أنا عاوز أعرف أنت هتعمل إيه بالأقلام الحمراء، وليه خضرة وليه زرقة ما تكونش صفرة ليه، وليه 10 تزرف ما يكونوش 20، أنا ما بعملش حاجة لما اقتنع بيها بالعقل. السؤال: الراجل الموظف ده من حقه يسأل هذه الأسئلة؟ مش من حقه، أنت يا ابني تعمل كل الآخر بتاخد مرتبك وخلاص، تمام. ولله المثل الأعلى، أنت عبد والله عز وجل يأمر وأنت تنفذ بس، لكن تقول لي ما الحكمة، ما العلة؟ طب أنا أسألك سؤال الآن، واركن الشرع جانبا وجاوبني بالعقل، صلي على رسول الله. رجل توضأ، وبعد ما توضأ على الحوض وتوضأ خالص وغسل رجليه وقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خلص الوضوء أكرمكم الله، أخرج ريح ويريد أن يصلي، ماذا يصنع؟ يتوضأ تاني وضوء كامل؟ يتوضأ وضوء كامل؟ السؤال، ما علاقة خروج الريح بمسح الشعر؟ في علاقة بالعقل؟ جاوبني بالعقل بقى، سيب الشرع كده. في علاقة؟ ما علاقة غسل الذراع بخروج الريح؟ في علاقة؟ هو طلع ريح من ذراعه ولا من راسه؟ لو هنجاوب بالعقل هنقول ايه؟ اذا جبنا سنقول الريح وان كان نجسا، الريح طاهر بالاجماع، الريح وان كان نجسا نقول يغسل الدبر وخلاص والاعضاء كلها مغسوله، لكن الشرع امر بالوضوء فيما رواه البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاه احدكم اذا احدث حتى يتوضا. تمام؟ اذن هنا لو اتبعنا العقل سنزيغ، لابد أن يكون العقل منضبطا بضوابط الشرع، واضح؟ عشان ما يجيش حد يقف قدامك ويناقشك. أنا عاوزك تكون واخد بالك كويس، إذا كنت تناقش مسلما تاخد بالك، تناقش نصرانيا دي حاجة تانية، كل واحد له مناقشة معينة، طريقة معينة في الحوار. طيب، المسألة السابعة، رجل يريد أن يشتري حديدا، والحديد كل يوم بيطلع وينزل، فرح لتاجر الحديد قال له أنا أريد حديدا بس عاوزه بعد 6 أشهر، قال له ادفع الثمن اليوم وانتفق عليه. بكم الحديد؟ قال له ب2000 جنيه. طب لو ارتفع أو نزل؟ قال له شوف أنا سأتفق معك على اتفاق يريحك جدا وهو في مصلحتك، حديد ب2000 جنيه وانت عاوز 10 طن يبقى بكام؟ ب20,000، ادفع 20,000 اليوم ولك عند 10 طن. لو زاد الحديد، لو زاد السعر لا دخل لك بالزيادة، ولو نقص السعر عن 2000 انا حسبك على النقص. الرجل ده ايه رأيكم فيه؟ ها؟ البيع صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح. ليه؟ ده الرجل قال له لو زاد ملك شهلاب، لو نزل بقى ب1500 أنا حاسبك على 500 دي. هذا البيع صحيح؟ طب غير صحيح ليه؟ ها؟ الثمن غير معلوم. أحسن، الثمن غير معلوم في مجلس العقد. من شروط البيع السبعة تحديد الثمن، معرفة الثمن، وإحنا كده مش عارفين ممكن ينزل الحديد، يبقى لابد من معرفة السعر. طيب لو قال له خلاص ب2000 جنيه وخد 10 طن، خد هو 2000 جنيه وهسلمك بعد كذا، يجوز؟ يجوز لو نزل او طلع من نجدعه، يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز. اسمه بيع الايه؟ بيع السلم، هو نفس بيع السلم اللي معانا، لان بيع السلم في كل السلع. طيب، انا اظن ان كتاب البيوع كده كفايه عليه، ننتقل الى كتاب الشركات. كتاب الشركات، لان بتحدث شركات كثيرات بين الناس وبيحدث فيه خلاف. نبدا من الاول، واحد صاحب رؤوس اموال شغال في توظيف الاموال، رجل امين وبيربح وبيعطي للناس ارباحا. هذا الرجل ذهب إليه آخر وقال خذ 100,000 شغلها لي عندك، أنت تعطيني ربح كم؟ قال له أعطيك ربح 20%، أعطيك ربحا 20% من رأس المال. يعني كم؟ يعني أديله 100,000، هديك 20% من رأس المال. رأس المال 100,000، 20% يعني كم؟ كام؟ 20,000. يعني 20,000، يعني كل سنة أديله 20,000 ومالكش دعوة، خسرت كسبت علي. ما رأيكم في هذه الشركة؟ غير صحيحة؟ ربا؟ يعني صحيحة ولا غير صحيحة؟ غير صحيحة؟ غير صحيحة. نعم، هذا غير صحيح لأنه نوع من أنواع الربا، لأنه أعطاه 100,000 وأخذ 120 في النهاية. هذا ربا الإيه؟ فضل ولا نسيئة؟ هذا ربا نسيئة، لأن 20 في مقابل التأخير. طيب، الصورة الثانية من صور الشركات، قال له سأعطيك 20% من الربح وليست من رأس المال. إذا كسبت 100%، نأخذ الباقي وأعطيك 20%. كسبت زي ما كسبت، أنا أخذ من كل من المكسب 80% وأنت تأخذ 20% بس كل سنة. قال له موافق. هذه الصورة صحيحة؟ ها؟ احنا بنتكلم على المكسب دلوقتي، لسه ما تكلمناش على الخسارة. هذه الصورة صحيحة؟ غير سهل أنه حدد نسبة الربح. صحيحة ولا غير صحيحة يا شباب؟ صحيحة؟ ليه صحيحة؟ هذه الصورة صحيحة والصورة الأولى خطأ، ما الفرق بينهما؟ الأولى حدد النسبة من رأس المال، فهي نسبة معلومة، رأس المال معلوم، وهذه حدد النسبة من الإيه؟ من الربح. والربح معلوم ولا غير معلوم؟ غير معلوم. ممكن تربح 10,000، 20,000، 100,000، 5,000، يمكن ما تربحش. يبقى تحديد نسبة الربح، تحديد النسبة لأحد الطرفين من رأس المال لا يجوز، وتحديد النسبة لأحد الطرفين من الربح تجوز. تمام كده؟ نعم. جميل، بس تحدد الربح، تقول له 20% من الربح، لان انت جايب السلعه وجاي في السياره، انقلبت السياره وما وانتهت السلعه، يبقى ما فيش ربح. ما فيش حاجه اسمها سلعه ما بتخسرش. كلمه سلعه ما بتخسرش يا اخوانا ده كلام الواقع بيقول انه خطا. طيب ماشي، كلامك جميل ماشي، كلامك كويس ورائع وممتاز، بس بشرط تقول له ايه؟ ما تقولوش لك على المية كذا، لا، لك من نسبة الربح كذا، عشان لما تخسر يبقى ما يطالبش بحاجة. تمام. طيب، المسألة الثالثة في الشركات، رحت انت تدي له 100,000، قال لك يا عم انا ما اضمنش الموت من الحياة، ممكن اولادي ما يدلوكش فلوسك او كذا، خد ادي وصل امانة بال100,000 لتضمن حقك، واتفقنا على ان الربح بالنص، لو ربحت 1000 انت 500 وانا 500، واعطاك وصل امانه بالمبلغ، خدت الوصله حطيته في جيبك. هذه الصوره صحيحه ولا غير صحيحه؟ ليه؟ ده الراجل بيديك عشان تضمن مبلغ. طب الاخ اللي هناك، ايوه، قول لي بس صحيحه ولا غير صحيحه؟ غير صحيحة. ليه؟ على كل حال أنا لم أسمع شيء. طيب الأخ، أيها الشيخ سامي، أحسنت. غير صحيحة ليه يا أخواني؟ لأن هذا النوع من المعاملات يسميه الفقهاء الشركة على الضمان، والشركة على الضمان باطلة باتفاق العلماء. يعني إيه الشركة على الضمان؟ يعني هات 100,000 والمكسب هديك فيه، والخسارة مالكش دعوة، أنا هضمن لك رأس مالك حتى لو خسرت. هذا لا يجوز. فمعنى أنه أعطاك شيك أو وصل أمانة أنت ضامن. هب إن الرجل ده خسر بغير اختياره، صاحبنا بياخذ الوصل ويطلع يشتكي، تعطيني فلوسي أو أشتكي، يبقى هذا ليس صحيح. طيب، ما هو الصحيح؟ الصورة الصحيحة، الصورة الصحيحة يكتب معه عقد شراكة، والعقد شركة مضاربة. أولا اتفق الطرف الأول فلان وفلان، والطرف الثاني كذا على أن يدخل في شركته، كذا، دفع الطرف الأول 100,000 والثاني بالمجهود بالعمل. البند الرابع أن يقوم الطرف الثاني بالتجارة فيها في نشاط كذا، تحديد النشاط، نشاط ثياب، ملابس، حديد، أي نشاط معين يحددوه. طيب الربح، اتفق على الربح مثلا 50% أو الربح التلت لهذا والتلتين لهذا. طيب الخسارة، هو اتفق مع على الربح النص والنص، يبقى الخسارة النص بالنص، صح؟ يبقى الخسارة النص بالنص، يعني لو اتفق مع على أن الخسارة النص بالنص زي الربح يبقى غير صحيح؟ صحيح؟ صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح؟ لا صحيح؟ ما انتش عارف. طيب صحيح؟ غير صحيح. ليه؟ لأنه قد تحدث خسارة بدون تفريط، صح؟ طيب الكلام ده مظبوط، هذه المعاملة غير صحيح، أن يقول له الخسارة زي الربح، زي ما بتاخد التلت والتلتين تشيل في الخسارة التلت والتلتين، زي ما بتاخد نص الربح تشيل نص الخسارة، هذا ليس صحيحا. طب ما ليه الصحيح؟ الصحيح الخسارة كلها على رأس المال ما لم يفرط العامل، فإذا فرط أو أهمل تحمل من الخسارة بقدر تفريطها أو إهمال. قاعدة دي مهمة جدا، وعلى فكرة المسألة دي من المسائل المجمع عليها ما فيهاش خلاف. قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا على أن الوضيعة على رأس المال. الوضيعة يعني الإيه؟ الخسارة. يبقى الرجل اشتغل بالخسارة، اشتغل عفوا في التجارة ونزلت الأسعار، فكان شغال في 1,000,000 نزلوا 800,000، وانت جاي تطلب فلوسك قال لك يا عم انت دافع 100,000 تاخد كام؟ 80,000 لانها خسرت. تقول له انا اشيل 20,000 لوحدي وانت ما تشيلش معايا حاجة؟ يقول لك اه الشرع بيقول كده. طيب الشرع بيقول كده والعلماء اجمعوا على كده. طب احنا في الحالة دي هل ظلمنا صاحب رأس المال؟ ظلمناه؟ ما ظلمناهوش. طب المال التاني ده ما شالش ما تحملش معاه ليه؟ تحمل مجهوده، احسنت، تحمل مجهوده طول السنة بلا شغل لك في مالك طول السنة ولم يأخذ شيء. لو استأجر نفسه عند واحد غيرك مدير شركة ولا بتاع كان هاخد له 1,000 جنيه في الشهر. يبقى احنا بنقول ايه؟ نقول بأن رأس المال، بأن صاحب رأس المال يتحمل الخسارة على رأس المال، وصاحب المجهود يتحمل مجهوده كاملا. يبقى كده تحمل فعلا مش لم يتحمل، كويس. طيب المسألة الرابعة من مسائل الشركات. طيب لو فرضنا ان الخسارة حدثت بإهمال أو تفريط، يجي ناس من أهل الخبرة في هذا النشاط، كان تاجر حبوب يجي تجار حبوب، تاجر بهائم يجي تجار بهائم، ويقوم الخسارة ويشوف الخسارة حصلت بسبب إيه، يقول له أنت أهملت بقدر 20%، تتحمل 20%، 50% تحمل 50%، أو أهملت خالص فأنت السبب في الخسارة كلها، تتحمل الخسارة كلها، يتحمل بقدر إهماله وتفريطه. الأذان ولا الإسلام؟ طيب المسألة الخامسة في مسائل الشركات. نعم. جميل. ليه اتفق معاه على نسبة مثلا 10 أو 15%؟ ليه التاجر غير النشاط لنشاط آخر بدون علم وخسر في النشاط الثاني؟ نعم. حكم الدفاع بالفلوس. تمام. المسألة دي مسألة مهمة. التاجر غير النشاط إلى نشاط آخر بدون الرجوع إلى صاحب رأس المال وخسر في النشاط الجديد، يبقى التاجر يتحمل الخسارة ولا لا يتحملها؟ يتحملها؟ لا يتحملها؟ طيب لا يتحملها، يتحملها. طيب ماشي خلاص، عشان العشاء جربت أنا أجيبك. أقول إذا كان صاحب رأس المال اشترط عليه ألا يغير النشاط إلا بإذنه وغيره يتحمل الخسارة، وإذا كان صاحب رأس المال أعطاه الحرية أن يتاجر في أي نشاط شاء وغير النشاط وحدث الخسارة، يبقى الخسارة على رأس المال. تمام. طيب، المسألة الخامسة من مسائل الشركات، تفضل. نعم، هياخد في المكسب. ليه؟ لو غير بدون شرط وكسب هياخد في المكسب. ليه؟ لأنه تاجر بمال غيره. جميل. طيب، المسألة الخامسة، اثنان دخل في شركة، كل واحد دفع 200,000، يبقى رأس الشركة كام؟ رأس المال 400,000. جميل. فقال أحدهما أنا غير متفرغ للشركة، والآخر قال أنا متفرغ. قال له خلاص، أنت دير الشركة وخذ 1,000 جنيه في الشهر راتبا شهريا في مقابل الإدارة. فبدأ يدير الشركة ويأخذ كل شهر 1,000 جنيه، وفي الآخر بيقسم الربح نصف ونصف. هذه الصورة صحيحة ولا غير صحيحة؟ صحيحة. ليه؟ لأنه أخذ 1,000 جنيه في مقابل الإدارة، صح؟ هذه الصورة غير صحيحة بإجماع العلماء، ونقل ابن المنذر فيها الإجماع. ايه رأيكم؟ طب ليه؟ ماشي، عاوزين نفهمها ليه وعشان ايه. صلوا على رسول الله. العلماء يقولون الشركة من الشراكة، والشراكة معناها الاشتراك في الربح والخسارة. لا يجوز أن يكون أحد الشريكين رابحا والآخر خاسرا من شركة واحد، صح؟ متفقين معي على كده؟ جميل. هذا الرجل الشريك الذي أخذ كل شهر 1,000 جنيه، في آخر الشهر آخر السنة أخذ كام؟ 12,000 جنيه، والشركة لم تربح، الشركة لم تربح أو خسرت، يبقى الأول لم يربح وهذا ربح 12,000 جنيه. ماشي. لحظة، خليك معي لحظة. واحد يقول الله، طيب ما احنا لو جبنا واحد غريب وحطناه مدير الشركة هنديله 1,000 جنيه، تمام؟ يقول لو جبنا واحد غريب نديله 1,000 جنيه حتى لو خسرت الشركة، ملوش علاقة. ليه؟ لأنه ليس شريكا، ليس شريك. أما هذا شريك، طب أمال هيعمل إدارة كده ببلاش؟ لا، يعمل إدارة في مقابل جزء مشاع معلوم من الربح. أنت هتدير؟ طب هنطلع لك 5% في مقابل الإدارة من الربح، والباقي نوزعه عليك. لحظة. أو هنطلع لك 10% من الربح والباقي نوزعه بالنص والنص. اتفقنا؟ اتفقنا. طيب، 400,000 بقوا 500,000، يبقى هنطلع له كام؟ هنطلع له من 100,000 كام؟ 10,000. والـ90,000 نوزعهم كل واحد 45. تمام؟ يبقى واحد خد 55,000 والتاني خد 45. جميل. طب لو خسرت يبقى ملوش أي حاجة. الله. طب مجهوده طلع على الفاضي. مجهوده طلع على الفاضي. ليه؟ لأنه يربح كثيرا ويخسر كثيرا. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. يعني الخراج بالضمان؟ خراج يعني الربح، والضمان يعني الخسارة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. القضية اللي كنا بتكلم فيها كثير من الناس مش قادر يستوعبها، هو بيقول ليه. أولا، المسألة مجمع عليها، نقل الإجماع ابن المنذر، لا يجوز لأحد، وأجمعوا على أنه لا يجوز لأحد الشريكين أن يشترط لنفسه دراهم معلومة. تمام. المسألة أن يشترط دراهم معلومة في مقابل إدارة أو في مقابل شركة أو في مقابل أي شيء لا يجوز إذا كان شريك. والعلماء قالوا إيه بقى عشان نوضحها لك بالعقل ونفهمها لك كويس جدا جدا. يقولوا طيب، ما هو لو عطنا له، الناس يقولون ذلك، يقولون لو عطنا له 12,000 دول في مقابل إدارته، والخسارة بتاعته في مقابل خسارة الإيه؟ صاحب رأس المال، صح؟ طب لو واحد دخل برأس المال وواحد دخل بالمجهود وحصلت خسارة، مين اللي بتحمل خسارة؟ صاحب رأس المال بيخسر 20-30-40,000 والتاني بيخسر مجهوده. كذلك صاحبنا دخل بالمجهود ورأس المال، بالمجهود وإيه؟ ورأس المال. لو حصلت خسارة يخسر مجهوده، يخسر مجهود وهو الإدارة، يخسر مجهود وهو الإدارة، ويظل رأس المال يخسر مثل صاحبه. طيب ما يخسر مجهوده ويخسر 10,000 والتاني خسر 10,000 بس، لو كان الخسارة 20,000 يقول ما هو لو كسب ده بياخد 20,000 مكسب وده بياخد 10 بس. الخراج بالضمان، يعني من يتعرض للربح الكثير يتعرض للخسارة الكثيرة. ولا أريد أن أطيل عليكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. اللهم وفقنا لصيامه إيمانا واحتسابا، ووفقنا لقيامه إيمانا واحتسابا. اللهم لا تخرجنا منه إلا وقد أعتقت رقابنا من النار. اللهم لا تخرجنا منه إلا وقد أعتقت رقابنا من النار. اللهم اهد أبناءنا وأبناء المسلمين، اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين. آمين آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد أيها الأحبة، إذا ما اعتز ذو علم بعلم فأهل الفقه أولى باعتزاز، فكم طيب طيب يفوح ولا كمسك، وكم طير يطير ولا كباز. علم الفقه علم عظيم وهو من أجل العلوم، إذ به تصح معاملة العبد لربه، وبه تصح معاملة العبد لمثله من العباد. ومن فضل الله تبارك وتعالى علينا أن كان هذا اليوم الآخر من أيام هذا الأسبوع العلمي كله في الفقه. كان الدرس قبل المغرب في فقه الصيام، وكان الدرس الآن بعد المغرب في فقه البيوع، فجمعنا الفقه كله والحمد لله في يوم واحد، فقه العبادات وفقه المعاملات، ولله الفضل والمنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي شيخنا الكريم أبا عمار خير الجزاء، وأن يشكر سعيه من بلده من شيخ عباس إلى بلده الثاني الشين، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يشكر جميع علمائنا ومشايخنا الذين شرفونا بالحضور ونفعونا بعلمهم وشرفونا فرحتنا بافتتاح هذه المرحلة الأولى من هذا المجمع الإسلامي. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم علينا ما عزمنا عليه من هذا المجمع أو في هذا المجمع، كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشكر لكم سعيكم وحضوركم وحرصكم، وأن يجعل ذلك في صحيفة حسناتكم. أيها الأحبة، بلغنا قبل المغرب أنه في الساعة 8:00 وما بعدها، يعني ما بين المغرب والعشاء، سيكون احتفال دار الإفتاء بهلال رمضان ثبوتا أو عدم ثبوت، فنرجو ألا تتسرعوا بالخروج بعد صلاة العشاء حتى نتيقن هل غدا رمضان فنصلي القيام أم غدا شعبان فنخرج. نعم أعلنوا سمعتها الصيام السبت إن شاء الله، خلاص فسحة الليلة. وإن شاء الله بقى إن شاء الله تعالى نلتقي غدا هنا إن شاء الله في صلاة العشاء وصلاة القيام، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على صيام الشهر وقيامه، وأن يوفقنا وإياكم لصالح الأعمال. شكر الله لكم، وإلى اللقاء غدا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله.